نحمد الله على عود هذه الدروس، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الرياض الصالحة التي ألفها الإمام النووي رحمه الله من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن تربط الأمة بالسنة وبالأحاديث فتصبح تتعبد لله عز وجل على بصيرة، وتكتسب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وتستفيد كذلك سلوكه بأبي وأمي مع غيره. ولن يكون ذلك إلا إذا ربطت الأمة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة. ومن توفيق الله للإمام النووي رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب العظيم الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون حريص على قراءته والاستفادة منه. نعم ما زلنا في باب الصبر يا شيخ. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف. قال رحمه الله: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم سنأخذ منه فوائد سريعة. أبو صهيب رضي الله عنه وأرضاه، أبو يحيى صهيب بن سنان، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بهذه الكنية بأبي يحيى. وهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه هرب من الروم لأنه أسر، ثم بعد ذلك سمي صهيب الرومي. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أولا نأخذ الدروس. الدرس الأول أن المؤمن يتقلب في الخير في جميع أحواله، في رخائه وفي شدته، وهذا توفيق من الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس ذلك إلا للمؤمن فقط. يفهم منه أن الكفار لا تتحقق لهم هذه الخيرية، فهم على عكس أهل الإيمان. فهو إن أصابته ضراء تسخط وجزع وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وإن كان في سراء طغى وتجبر، وربما نقول وظلم واعتدى، فلن يحقق خيرية لا في سرائه ولا في ضرائه. من الفوائد: يجب على المسلم أن يعلم أن كل النعم من الله عز وجل. طيب ما الواجب عليه تجاهها؟ أن يشكر الله عز وجل عليها، وهذا درس مهم جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هنا: إن أصابته سراء شكر، يعني إن جاءه من الله سراء شكر على هذه النعم، وعلم بأنها من الله ليس منه. ودائما المؤمن من الفوائد يسقط حوله وقوته ويربط كل شيء بالله عز وجل، لا يقول كما قال فرعون: إنما أوتيته على علم عندي، وكما قاله قارون وقاله فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني أنها كلها تحتي، يعني أنا الذي وضعتها وأنا، لكنه ما علم أن الأمر كله لله عز وجل. ومن الدروس أن النعم متنوعة وعديدة، وليست هي المال فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصابته سراء، الولد سراء، والمال سراء، والزوجة الصالحة سراء، والمنصب سراء، فكل هذا الخير الذي يصيب الإنسان سراء. والصحة، حتى الصحة في بدنك، كونك تبصر وتأكل وتشرب وتقوم، وبل نقول من أعظمها النعمة الإيمان والإسلام، فنحتاج أن نشكر الله تعالى عليها. من الدروس أن كل نعمة تحتاج إلى شكر، قاعدة عندنا، كل نعمة تحتاج إلى شكر. ما تقول أنا شكرت لما أكلت، طيب باقي الصحة، باقي الولد، باقي الأولاد، المال، باقي كذا، كل نعمة تحتاج إلى شكر. من الدروس كذلك أن الشكر ليس مقصورا على اللسان، فالإنسان يحتاج أن يشكر الله تعالى بقلبه، يعترف أن هذه النعمة من الله عز وجل ليس منه، يحتاج أن يشكر الله بلسانه فيثني على الله عز وجل بها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ويحتاج أن يشكر بأفعاله، فتصبح جوارحه تستعمل في طاعة الله عز وجل، وهذا نوع من الشكر، يعمل على داود شكرا. نعم، وهذا دليل على أن الشكر له مدلول واسع كبير. من الدروس أن كل نعمة شكرها يختلف عن شكر النعمة الأخرى، فالله أعطاك بصر، من شكرها أن تستعملها في النظر إلى الحلال. الله أعطاك سمع، من شكرها أن تسمع بها قرآنا وذكرا وموعظة وفائدة وغيره، لا أن تسمع حراما وغيبة ونميمة، إلى غير ذلك من النعم. وكذلك عندنا سبحان الله سنة كونية أن الإنسان في هذه الحياة لا يمكن أن يدوم على حال واحدة، فقد يكون في سراء ويكون في ضراء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، شوف جاء بوصف الإيمان، لأن أعلى الناس رتبة هم أهل الإيمان، وجعلت لهم المنازل علا أهل الإيمان. أهل الإيمان تستغفر لهم الملائكة، أهل الإيمان حملة العرش تدعو لهم وتستغفر لهم، أهل الإيمان الله يحبهم، ومع ذلك تصيبهم السراء وتصيبهم الضراء. فليس معناه أن الإنسان عندما يصاب بالضراء يظن بأن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، أو الله يريد أن يعاقب أو غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وكذلك من سبحان الله من الدروس أن كل حالة يتقلب فيها الإنسان فلها إيش؟ موقف خاص بها. ففي السراء شكر، وفي الضراء صبر. ودل على أن فائدة عظيمة جدا، من يريد ديمومة النعم فعليه بالشكر، ومن يريد الأجر والثواب في الضراء فعليه بالصبر. وهذه ترى نعم عظيمة لا يوازيها شيء أبدا. فيصبح الإنسان مأجور في سرائه ومأجور في ضرائه. ويعطينا كذلك فائدة مهمة، أن كل قضاء يقضي به الله أو يقضيه الله تعالى للعبد فهو خير. قد يقول الإنسان الخير أشاهده أنا في يعني في الأولاد، في المال، في المنصب، لكن أي خير في حادث سيارة؟ أي خير وأنا في عملية الآن لا أدري أحيا وأموت؟ نقول نعم، الله لا يقضي لك إلا خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهو يخبر عن واقع يجب أن نقر به بأنفسنا. مهما أصبت بشيء من الشدة والبلاء فقد يكون نعمة من الله عز وجل. هنا ما أجمل قول الشاعر، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعمة. قد تكون البلوى نعمة فتكون خيرا لك من السراء التي أنت فيها. وسبحان الله هذا أمر شاهدناه بصور يمكنني ذكرتها في بعض الدروس. يعني أحد الأحبة ذهبوا إلى مكة ويصابون بحادث سيارة، يتوفى واحد واثنين أصيبوا بجراح، أحدهم أصيب بكسر في الفخذ مضاعف، وسبحان الله جبست رجله وأخرج من المستشفى وبقي أشهر وهو على هذا الجبس. سبحان الله 6 أشهر، لأن كانت كسوره مضاعفة، ختم القرآن كاملا. زملاؤه جلسوا سنوات ما ختموا. الناس يظنون أن هذه مصيبة عليه، وإذا بها أصبحت نعمة عليه. كان في ريعان شبابه، حفظ القرآن، درس في كلية الشريعة، واصل دراسات، درس دكتوراه وماجستير ويدرس وخطيب مسجد. وسبحان الله هذا الحادث كان سبب في فتح هذا العمل الصالح عليه، فصارت نعمة، وهو أمام وخطيب. هذا نعمة وإلا نسل. لكن ما يدعو الإنسان بالبلاء عليه، نقول لا. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا يدل على أن الإنسان لا يدري من ما الخير فيه، أفي النعماء التي هو فيها أم في الضراء التي يبتلى فيها. ولا شك بأن البلاء والضراء قد يرفع الله بها الدرجات، قد يغفر الله بها السيئات، قد إلى آخره. لله في ذلك حكم يعلمها سبحانه وتعالى. هنا يعني لا نشك بأن الناس يبتلون بأنواع من الابتلاءات، وهذه تعتبر سنة كونية، ما في أحد ما يبتلى أبدا. وسيأتي الحديث الذي بعده عندما تحدثت فاطمة لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات بأبي وأمي ماذا حدث. وهذا يدل على أن هذه الأمراض والضراء والسراء يصاب بها حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. حتى كنت أعجب من بعض، نقل عن بعض السلف إذا مضى له أشهر ولم يجد ابتلاءات، قال: والله إن في إيماني خلل، أو في إيماني نقص. فالناس يبتلون على مقدار الإيمان الذي في القلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتا، أجاب ربا دعاه، يا أبتا، جنة الفردوس مأواه، يا أبتا، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. ذكر الآن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو يتعلق باللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تغشاه الكرب وهو نزول الأجل، وكانت فاطمة حاضرة رضي الله عنها وأرضاها ومشاهدة للأمر الذي هو فيه. هذا الحديث عظيم جدا، وفيه من الدروس المتنوعة يعني اللطيفة الجميلة، ينبغي أن تدرس ويتعلم من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها الموقف للمرأة عندما تأتي المصائب. فاطمة رأت خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم وهو بأبي وأمي يلفظ أنفاسه الأخيرة. وهنا نأخذ الآن بس فوائد سريعة. أولها: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصيبهم ما يصيب سائر البشر. بشر يمرضون، بشر يموتون، كذلك البشر يصابون باللأواء والهم والغم ويبكون إلى غيره، فالأنبياء كمثلهم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم. كذلك من الدروس أن الأنبياء يصابون بشدة الكرب، بل ربما يزاد عليهم أكثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا، وذلك لأن أجره أعظم من غيره صلى الله عليه وسلم. وفيه من الدروس لما قالت جعل يتغشاه الكرب، يعني شدة النزع، وهي تراه رأي العين. قالت فاطمة، فائدة هنا: لا مانع من حضور النساء إذا كان عندهن تجلد وصبر واحتساب عند الاحتضار، أما إذا كان عندهن نياحة وبكاء، وربما نقول شق جيوب ولطم خدود، فلا إطلاقا، لا يجوز لهن أن يحضرن. وفيه كذلك فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. هنا سبحان الله أعظم مصيبة للمرأة وللولد وفاة والده، فإن الوالد أعز ما في الوجود. وسبحان الله دائما أقول للأحبة الموت توديع إلى قيام الساعة. عندما يموت والدك، والدتك، زوجتك، أولادك، لا مجال للقاء إلا هناك، كأنه الانقطاع، ما نقول أبدي لكن الأبدي في الدنيا إطلاقا لا اجتماع إلا هناك في الجنة. ولهذا قالت رضي الله عنها وأرضاها متوجعة وكرب أبتاه، يعني كم من مصيبة ستحدث بوفاته عليه الصلاة والسلام. وهنا رأت ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتسخر، وكونها تقول هذه الكلمة ليس هو من الجزع والاعتراض على قضاء الله وقدره، فإن قضاء الله وقدره نافذ لا محالة. عندما قالت هنا فقال رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم. سبحان الله، الناس عند حضور الأجل منهم من يغمى عليه فلا يدري عن شيء، ومنهم من يشعر لكن لا يستطيع أن يتكلم، ومنهم من يعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه. ماذا قال النبي؟ قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، معناه إيش؟ إنني ميت ولن يكون كرب بعد هذا إطلاقا، وإنما نعيم دائم في قبره صلى الله عليه وسلم وفيما أعد الله له في جنات عدن. وفي هذا تسلية لمن حضر، وهو فائدة مهمة جدا. هنا قد يقال يعني من حضره الأجل وكان قادرا فلا مانع أن يذكر أهله. هنا لما قال النبي ليس على أبيك كرب بعد اليوم، هي قالت واكرب، كأنها متألمة ومتوجعة، فالرسول قال لا كرب بعد اليوم أبدا، ليس إلا هذه اللحظات وينتهي كل شيء. هذا نسميه من التسلية للأهل ولقارب الميت، لأن هذه يعني نسميه مصيبة نزلت عليه. فيه كذلك لما قال بعد اليوم دليل على أن الإنسان إذا مات انقطع كل شيء، فليس مجالا للحياة ولا للعودة مرة أخرى ولا غيره. فيه كذلك يعني من الفوائد أن لا مانع من التألم والتأثر عند نزول الأجل وفراق الأحد. يعني أعطيك مثال بسيط، قد تحضر جنازة والدك فتبكي، قد يسمع البكاء خفيفا فلا يقال له لماذا تبكي، هذا يسمى من الرحمة التي توجد في القلب. ولا شك أن فقد العزيز له أثر كبير جدا جدا على القلب، ولهذا يجب على الإنسان أن يكون إيش؟ يعني قلبه متعلق بالله عز وجل ويدعو لهذا الميت المحتضر، لأنه أنفع ما يصل إليه الدعاء والذي يستفيد منه. فيه كذلك يعني قول فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ليس من الجزع والنياحة والصبر، وإنما تعبير عن الحزن الذي سيصيبها بعد فراقه، والتألم كذلك لشدة هذه المصيبة. يعني الألم يكون في القلب، ما في حد يموت عند ميت وهو يبتسم ويضحك إطلاقا، وإنما تجد أنه يتأثر. فيه من الدروس بكاء العين وحزن القلب لا يعد من النياحة. بكاء العين يعني نسميه نزول الدمع وغيره، وكذلك حزن القلب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزن، هذا لا يعتبر من النياحة منه. فيه من اللطائف يعني لما قال بعدها فلما مات قالت رضي الله عنها وأرضاها يا أبتاه أجاب ربا دعا. سبحان الله، رأيت أن قضايا الموت والمصائب فطرة في البشرية أجمع، حتى الكافر يبكي، حتى البوذي يبكي، حتى الملحد يبكي عندما يفقد أمه أو يفقد، هذه نسميها من الرحمة الفطرية الموجودة إيش في القلوب، ولا يسرب على الإنسان ما لم يكن فيه إيش نسميه نياحة أو حالقة أو صالقة، يعني تقطع الشعر أو تشق شاقة جيب أو ترفع الصوت، هذا الذي ينكر. فيه من اللطائف يعني إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة هو إخبار بأن ما عند الله خير له من هذه الحياة الدنيا، ويشهد لذلك قصة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال وفي المجلس الصحابة الكبار، قال عبد من عباد الله خيره بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يلقى ربه، فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر متأثرا، يعني أخبر قال يعني فداك أبي وأمي يا رسول الله، لكن علم بأن الله لن يختار، النبي صلى الله عليه وسلم لن يختار الدنيا وإنما سيختار الآخرة. فيه من الدروس كذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وأفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك أصابه الموت وأصابه شدة النزع وتصيبه من اللأواء أكثر من غيره، وليس هذا لهوانه على ربه، وإنما الله أراد أن يرفعه إلى منازل، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. أحسن الله إليكم. وجدنا أقواما عندنا ينفون موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقول أن هذا دلالة صريحة؟ يقول هنا فلما مات قالت فاطمة، يعني حتى ذكر في الحديث، وهم يعني يحترمون صحيح البخاري ويعرفون هذه الحديث، ومع ذلك ينكرون موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أين نحن من القرآن، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات، سبحان الله، من الذي خلقه هو الذي يقول هذا الكلام، أفإن مات، ويقول له ربه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، دل على أنه ميت صلى الله عليه وسلم. ورد أن الله يرد روحه ليرد على من سلم عليه صلى الله عليه وسلم، هذا نؤمن به، لكن الأصل أنه ميت بأبي وأمي، والدليل عليه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم صراحة في هذا الحديث يرد كله، ولهذا قالت فلما مات، هي الآن جاءت قالت يا أبا أبتا، أجاب ربا دعا، ويعني هنا لما قالت يا أبتا أجاب ربا دعا، قالوا فيه جواز الندب، لكنه إيش لا يكون ندبا فيه نياحة وإخبار فيه يعني من أمر الجاهلية ونعي الجاهلية لا يجوز، وإنما كون الإنسان يخبر عن والده أجاب ربا دعا يدل على أن الله هو الذي أراد له أن يقبض روحه وليس هو الذي بيده التصريف صلى الله عليه وسلم. ثم قالت يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، هذا لا شك فيه، محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الجنة وهو أول من يدخل الجنة وهو أول من يفتح الجنة صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجمعنا به في فردوس الأعلى مع والدينا ومشايخنا وأهلينا ومن نحب. ويدلنا على أجاب ربا دعاه، هذا يومئ لنا ما من نبي إلا خير عند نزول الأجل، هذا من ما يتميز به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ملك الموت ينزل إليهم ثم يقول تريدون الحياة أم تريدون أن تقبض أرواحكم، فإذا طلبوا زيادة من العمر يعطون وإلا قبضت أرواحهم. تقول فعائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها، قالت سمعته يقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، قالت فعلمت أنه الآن يخير بين أن يجلس عندنا وأن يكون إلى ربه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجاب ربا دعاه، ثم قالت يا أبتا جنة الفردوس مأواه، يعني منزله صلى الله عليه وسلم. ثم وكل هذه من باب الإخبارات، هي أخبرت بأنه أجاب ربه لما دعا، وأخبرت أن جنة الفردوس مأواه أخبار صادقة. ثم قالت يا أبتاه إلى يعني جبريل منعاه، يعني لأنه إيش سينقطع الوحي بعد ذلك. جبريل ينزل على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعد وفاته لا مجال لنزول الوحي إطلاقا، وإنما ينتهي في وفاته صلى الله عليه وسلم. ننعاه ما معنى يا شيخ؟ ها؟ ننعاه يعني نخبر بوفاته ونعلم به، يعني أنه قد ذهب صلى الله عليه وسلم إلى ربه، يعني يذكر على وجه أنه ليس تجزعا النعي الجاهلية هو الذي أنكر، وإنما نقول قد انقطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم، وسيأتي يعني هل نقول سيأتي وحي جديد؟ لا مجال لذلك الوحي إطلاقا. وهذا من باب الإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون قد ودع الحياة الدنيا، فلا مجال لجبريل أن ينقل لنا من الوحي شيء، ولا مجال لنا نحن أن نسمع من الوحي شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن هذا ليس من التجزع الذي هو التسخط على نزول الأجل، وإنما من باب الإخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سينقطع الوحي بعد وفاته بأبيه. لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأنبياء كسائر الخلق، وهنا تميز الأنبياء في هذا الأمر. أولا الأنبياء كسائر الخلق من جهة إيش؟ أنهم يدفنون كمثل الناس، ولا ترفع قبورهم، ولا يبنى عليها القبب، ولا تزخرف، ولا تجمل، ولا يطاف بها، ولا يتمسح بها، ولا يدعى عند القبور أصلا. حتى ولو كان قبر محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يذهبون لقبره لأجل أن يدعوا عنده، ولا أن يتمسحوا بجدرانه ولا بغيره. دفن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الناس، دفن في قبر، وقبرنا نحن الشق أو اللحد، اللحد لنا والشق لليهود، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد أن يكون الميت في جانب القبر، والشق أن يكون في وسطه. ألحد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الصحابة يتسارعون لدفنه، ثم أهالوا عليه التراب. لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لقيت الصحابة ثم قالت متوجعة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يعني إخبارا بأي شيء؟ من شدة تعظيمها للرسول صلى الله عليه وسلم تتساءل هل يمكن أن تضع على الرسول التراب؟ يعني نحن الآن لو كان عندك شيخك هل تضع على رأسه التراب؟ هل تضع التراب على ثيابه؟ فهي تقول كيف طابت أنفسكم رسول الله تدفنونه؟ ليس إنكارا لقضية الدفن، وإنما لعظم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن دائما نقول في رسول فداه أبي وأمي، نفديه بقلوبنا ومقلنا وعيوننا وكل ما نملك صلى الله عليه وسلم، لكن هذه سنة الله أن كل ميت يدفن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن كغيره. ويعني هي ربما نقول أن فاطمة قالت هذا الكلام لأنها تعرف أن الصحابة يعظمون الرسول تعظيم شديد جدا، حتى أن الرجل منهم ما يستطيع أن يحدق عينيه على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إجلالا وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهد لذلك قصة صلح الحديبية، لما جاء الذين أهل الصلح قال والله لن تصلوا إلى محمد، رأيت أقواما يتسارعون إذا تنخم أخذها الواحد وتبرك بها، وما يجعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم ولا يتأخر إلا وهم ملتفون حوله تعظيما له ويجب. هذا دين وعقيدة لنا، فكيف هذه المنزلة؟ فكأنها قالت يعني شدة حبكم للصحابة تضعون عليه التراب. لكن نقول هذه سنة الله عز وجل، أنه ليس اعتراضا على شرع الله عز وجل، وإنما أرادت أن تبين يعني شدة وجدها على فقده وغيره. سبحان الله، كل من يدعو الرسول بعد الوفاة فيقال هذا رسول الله مات، وهذا رسول الله دفن في قبره، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ربه إنك ميت وإنهم ميتون، فلماذا نذهب إلى القبر نتمسح به أو غيره؟ من اللطائف يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم في قبورهم لا تأكل أجسادهم الأرض، يعني بمعنى لو فتح قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجدته كأنه الآن ميت، طري الجسم، شعراته على ما هي عليه، كل ما في جسده لم يتغير. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحكم لمن؟ للأنبياء جميعا، ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما لجميع الأنبياء والرسل. ولا شك أن هذه سنة يعني جعلها الله للأنبياء، ولا يمنع أن بعض من الناس قد لا تأكله الأرض، لكن لا نقول أن هناك فئام من الناس لا تأكلهم الأرض، يعني نحدد أصناف، لا، قد يوجد بعض الشهداء، قد يوجد بعض الصالحين، قد يوجد بعض كذا، ما نستطيع أن نجزم بأن شخصا بعينه هو الذي لا تأكل الأرض جسده. هنا تنبيه، وأعتبره تنبيه لطيف، يعني أنا رأيته مرة وكنت في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تنبيه، الأصل أن يزار المسجد، فلا يجوز شد الرحل من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه على ملاحظات. ملاحظة الأولى، بعض من المسلمين إذا ذهب بعض الحجاج إلى المدينة تجد أن أهله وأقاربه وجيرانه يقول له اذهب فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغه سلاما. فيقال هنا مسألة مهمة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رد الله له روحه وملائكة تنقل هذا السلام له صلى الله عليه وسلم. حتى قال الإمام مالك لما رأى أقواما من أهل المدينة يكثرون كل فرض يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إمام مالك عالم الدنيا، إمام مالك إمام أهل الحديث، إمام مالك أحد أئمة المذاهب الكبار العظام الذي له من الفقه، فخاطب هؤلاء الذين يكثرون الذهاب قال والله ما أنتم يعني أهل المدينة والذين بالصين إلا شيئا واحدا، فلو صليت وسلمت على النبي وأنت في المسجد، أو سلمت وأنت في بكين، أو في نقول روسيا موسكو، الحال واحدة، أو في الشيشان أو أذربيجان أو أي منطقة، الحال واحدة، يرد روح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي الملائكة تبلغ هذا السلام فيرد عليك هذا السلام. وهذا التنبيه مهم جدا. لكن يقال من السنة لمن زار المدينة، زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يذهب فيسلم عليه سلاما بآدابه، يمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، جزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته، نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ثم ننتقل نسلم على أبي بكر ثم عمر ثم نمشي، ولا يكون هناك موضع دعاء نرفع مستقبلين القبر، ولا ندعو محمدا صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهم وأرضاه، وإنما إذا كان الله يقول لنبي إنك ميت وإنهم ميتون، فهل يمكن أن ندعو أموات؟ أبو بكر ميت وعمر ميت ورسولنا ميت صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هذا قد ورد. وهذا تنبيه مهم جدا، لأن نشاهد بعض من الناس يتساهلون في هذا الأمر. من المسائل التي، وهذه قد رأيتها وتعجب، أناس في السابق يعني يمرون على الحجرة النبوية، ومن العجب أن الحجرة النبوية لا تستطيع الوصول لها أبدا، هي غرفة مربعة ثم وضع عليها جدران مثلثات مع كل جهة جدار ثم جدار حجب، ثم وضع ساحة، ثم وضع هذا الموجود الآن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي دفن فيها رسول الله أبو بكر وعمر، صغيرة جدا، ليس كحجم الذي نشاهده اليوم. ولو كانت بحجم هذا كان فاطمة عائشة دفنت نفسها معهم، ما كان يكفي إلا ثلاثة قبور فقط، يعني صغير، مكان ثلاث قبور كم يكون؟ ما يمكن أن يوجد في غيره. ومع ذلك تجد وشاهدت بعض من الحجيج يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجده يحمل معه وسميه ورقة مكتوب فيها رسالة جاء بها من بلدانهم وقد صفطت هكذا صغيرة جدا، ثم يأتي قريب من السور، هناك موجود يعني شرط ويمنعون الناس من التمسح والتبرك، فيأتي وهو يمر يرمق ببصره ثم يأتي بالورقة ثم يرمي بها، فإذا دخلت رفع يديك الحمد لله وصلت إلى رسول الله، يظن بأن الرسول سيفتح ويشاهد ماذا كتب له. ومن العجب هذه رأيتها أنا بعيني عند الكعبة، الناس يدخلون حجر إسماعيل الذي يسمى الحطيم، قال سمي حجر إسماعيل فقط، يدخلون ويأتي مقابل للكعبة يصلون، من أراد أن يصلي في الكعبة يصلي في هذا المكان، هذا الذي كأنه هلال يأتي يصلي. أنا كنت مرة أصلي فوجدت أحد قرب من الجدار، ثم وأنا أصلي سحب ستار الكعبة ودخل يده إلى أعلى ثم رص الجدار يعني ستارة الكعبة، تهيت من الصلاة وأنا استغرب سحبتها سقط أوراق، فتحت وإذا بها رسائل إلى الرسول وإلى الله، يا ربي أمي تسلم عليك وتريد منك هذا، فلان يريد منك كذا هذا، سبحان الله، الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة، ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ قال أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، من عنق راحلته، يعني ما في حاجة نجعل وسائط بيننا وبين الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما طلب منا أن ندعوه ولا أن نطلب منه شفاء ولا أن نطلب منه حاجات إطلاقا. ومن أعظم الأدلة وهذه دائما أذكر بها وهي مهمة جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ومعه عائشة، عائشة استعارت عقد من إحدى نساء الصحابة تتجمل للرسول في السفر، تقول ففقدت العقد ونزلنا في مكان ليس فيه ماء، وقلت يا رسول الله عقدي فقدته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجلسوا يبحثون عن العقد. ومن العجائب هنا ليس عندهم ماء، ما في ماء والماء قليل جدا، وقت الصلاة حاضر والناس ظمأ، وطلبوا يعني تعجبوا من مكانهم وحبسوا في مكان وربما أقول في مكان حار، حتى أنهم أتوا إلى أبي بكر قالوا حبستنا ابنتك جيش بكامل جالس من أجلها علشان عقد، واستحوا أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بأبي وأمي نائم على فخذ عائشة مستقيم قيلولة، فجاء أبو بكر ويقول حبست الناس، يقول كان ينخسني فما أتحرك في مكانة الرسول، ما أريد أن يزعج، حبست الناس من أجل عقدك، يعني كان يقول أنا أستري لك عقد ولا تأذي، حبست الناس. لما يأس الصحابة أمر الرسول بالرحيل، ينتقلون من المكان، تقول عائشة فوجدناه تحت البعير الذي بجنبنا، لو كان رسول الله يعلم الغيب ما أجلس الجيش بكامل على ظمأ وشدة حر ومشقة وفي سفر وتعب، وتأذى الناس تأذيا واضحا، حتى ذهبوا إلى أبي بكر قالوا حبستنا ابنتك من أجل عقدها، فأين الذي يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء، أو محمد يعطي الخير أو يعطي يعني صحة ويشفي مرضى أو يدعى من دون الله؟ نقول لا، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، وهو الذي كان سببا لهدايتنا بعد الله عز وجل، والله قال عنه إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وله من الحب والتعظيم والإجلال بأبي وأمي سيد ولد آدم نفديه بأرواحنا إلى غيره، لكن لا نعطيه منزلة الإله سبحانه وتعالى. وبناء عليه يجب على الأمة المسلمة أن تراعي آداب الزيارة. فهنا يقال لا ترفع صوتك عند القبر، ولهذا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند صوت فوق صوت النبي، فوق صوت النبي لا ترفع ولا تجهروا له، حتى قالوا بعد وفاته لا ينبغي أن يرفع الصوت عند قبره. من الأدب عندما يذكر تصلي عليه صلاتها التي وردت، ليست صلاة هز رؤوس وغيره، وإنما تنبئ عن الإجلال والمحبة والتقدير والتعظيم، وكذلك الفداء له ولسنته ونشر الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، هو باتباع ما جاء به صلوا كما رأيتموني صلي، الحج أن نحج مع هذا الحب الصادق. ليس الحب هو أن تأتي بمولد أو مناسبة تقول نحتفل بها في السنة مرة ثم نقول هذا حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيعه، من يحب محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون حبه بمجرد كلام، وإنما يكون الحب باتباع هديه صلى الله عليه وسلم. من كذلك الحب للنبي صلى الله عليه وسلم نشر سنته في الناس. وفي الحقيقة يعني أقول شرحنا لهذا الكتاب نعبر به عن حبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجمعنا به في النبي والسلام. هذا من نشر سنته وإيصالها للناس، وكذلك تعليم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كم فيه من الفوائد، وهو فوائد متعلقة بالمصائب ومتعلقة بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم وبمدينته صلى الله عليه وسلم. الناس لا تشد الرحال إلا لمسجده، لا نشد الرحل من أجل قبره. ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كما قال ربنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم بشر، والله بين عن ذلك في بل وقع سلوكا منه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، سقط في الحفرة، وكذلك نشبت حلقتي المغفر في وجنتيه في هنا، ما استطاعوا أن يسحبوها بأيديهم من شدة تمكنها في وجهه صلى الله عليه وسلم من في وجهه. وشج النبي هنا وسال الدم، دماء تنزل، وفاطمة رضي الله عنها تنطلق إلى حصير تحرقه وتضع عليه وتلبده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يشهد عليه على أنه بشر مثل الناس، وبناء عليه أجاب ربا دعاه صلى الله عليه وسلم، دعاه لأجل أن ينتقل إلى الدار الآخرة، فذهب إلى خير منزل وخير مكان. ويجب أن نتذكر قول الله عز وجل ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا سار الإنسان بهذه الطريق سنجد أننا نسعد دنيا وآخرة، وهذا توفيق من الله عز وجل. يعني هذا الحديث لا شك فيه معاني عظيمة جدا، ويوجب الإنسان سبحان الله أن يزداد إيمانه بوفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه لا تزال دينه باقي وسنته باقية وعقيدته التي نشرها باقية ودعوته باقية صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت من بينات، فلا يجوز الأمة أن تختلف. ورسول الله نقول وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدي الناس، بل يجب أن يحرص الناس على أن يسيروا على صراطه في كل أمورهم صغيرها وكبيرها. من اللطائف بس لأن بقي نصف دقيقة، يعني فاطمة لها لمسات مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لغيرها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بوفاته وبكت، وأخبرها أنها هي أول أهل بيته لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وحضرت وفاته رضي الله عنها وأرضاه. وكان لها من المواقف الجميلة جدا، وكان أقول كم تحتاج الأمة أن تربط بفاطمة سيدة نساء العالمين، ولها من المكانة العظيمة. كان الرسول إذا رآها قام وقبلها وضمها صلى الله عليه وسلم إعلان عن حبه لها رضي الله عنها. نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يحفظنا بالإسلام، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.